يعني تأثير يعني فهمنا لهذه القاعدة، قاعدة الأسماء المتكافئة، وكيف نستعملها في فهم اختلاف المفسرين من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين في تفسير الآيات الكريمة. فقال لك يعني إذا الشخص السائل يعني سألك، أحيانا السائل يقصد سألك عن معنى كلمة في القرآن الكريم، فقال لك إن ممكن السائل هنا يكون مقصوده تعيين المسمى، يعني اسم في القرآن الكريم والسائل يسألك عن هذا الاسم، ممكن يكون مقصود السائل تفهم منه انه يقصد يسألك عن المسمى بهذا الاسم، فيمكنك ان تعبر باسم اخر يدل على المسمى. هو مثلا لا يعرف، يعني مثلا شخص يسألك عن مثلا وانزل الفرقان، شخص مثلا لا يعرف ان الفرقان من اسماء القرآن الكريم، فيقول الله سبحانه وتعالى يقول وانزل الفرقان، يقول ما هو الفرقان الذي انزله الله، فتقول له هو القرآن الكريم، فانت عبرت قلت الفرقان هو القرآن. طيب الان الفرقان هو القرآن، هل يعني معنى الفرقان بالضبط هو معنى القرآن؟ هو والله من جهة الدلالة على المسمى، لو انت رأيت ان السائل يسأل غرضه انه يعرف المسمى بهذا الاسم، ما هو المسمى باسم الفرقان، فقلت له القرآن، انت اصبت من هذه الجهة. المفسر هنا اذا قال وانزل الفرقان قال لك وانزل القرآن، المفسر هنا اصاب من جهة انه استعمل اسما اخر للفرقان، يعني هو اكثر شهرة ومعروفا اكثر عند السائل، فالقرآن هو الفرقان من جهة انه يعني علم اخر دل على نفس المسمى. لكن لو ان السائل يسألك ليس غرضه فقط هو يعرف ان الفرقان يعني علم على القرآن، وجاء لك انا عارف ان الفرقان هو علم على القرآن، بس معنى الفرقان، لماذا سمي القرآن فرقانا؟ فهنا لو قلت له القرآن سمي فرقانا لانه قرآن، هنا ما اجبته انت، بس يعني هو الان هو عارف ان الفرقان علم على القرآن، هو يطلب منك ما هي الصفة التي يدل عليها هذا الاسم من اسماء القرآن، ان كل اسم من اسماء القرآن يدل على صفة في القرآن، فهو يريد ما هي الصفة التي دل عليها اسم الفرقان. فهنا لابد ان المفسر هنا يقول له والله الفرقان يعني الذي يفرق بين الحق والباطل. يقول لك الان طيب انت الان اذا جئت الى تفاسير السلف، الان نحن نتعلم اصول التفسير، كيف تفهم تفسير السلف؟ جاء واحد منهم قال وانزل الفرقان قال انزل القرآن، جاء المفسر الثاني قال وانزل الفرقان قال الذي يفرق بين الحق والباطل، هل هذان التفسيران يعني اختلاف بينهم اختلاف تضاد ولا اختلاف تنوع؟ اختلاف تنوع، لان واحد منهما يعني عبر عن المسمى بعلم اخر يدل على نفس المسمى، والمفسر الاخر عبر عن الصفة الزائدة على مجرد يعني دلالة العلم على الذات، فعبر عن الصفة التي تستمد من هذا من هذا الاسم. فضرب هنا مثالا بتفسير قوله تعالى ومن اعرض عن ذكري، ومن اعرض عن ذكري، فقال لك ممكن يكون مقصود السائل هنا طبعا عن ذكري، الذكر من اسماء القرآن، الذكر من اسماء القرآن الكريم، قالك ممكن يكون مقصود السائل هنا ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا، قد يكون مقصود السائل السؤال عن الاسم، ما المقصود بالذكر، يعني ما لا يعرف ان الذكر من اسماء القرآن، او لا يعلم ان المقصود هنا الذكر اللي هو القرآن، فمن اعرض عن ذكري فقلت له من اعرض عن القرآن، من اعرض عن القرآن، لان القرآن هو ذكر لله تعالى، هو يعني القرآن من أسمائه الذكر، فهنا استعمل يعني علما آخر يدل على نفس المسمى، استعمل علما آخر يدل على نفس المسمى. طيب هذا إذا كان السائل غرضه فقط التعرف على يعني ما هو المقصود بهذا العلم. طيب لو أن السائل يعرف